بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، يسعدني ويطيب لي أن ألتقي بإخواني في هذا اللقاء 53 من هذه السلسلة، سلسلة عقيدة المؤمن، التي أسأل الله أن يجعلها نافعة لي ولكم ولكل من يستمع لها. نلتقي في هذه الليلة 25 من شهر ربيع الأول لعام 44 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للواحد والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2022. في هذا اللقاء أيها الأحبة، سنتكلم عن مسألة مهمة، وهي المسألة سؤال الناس، مسألة الناس أو سؤال الناس. قبل الخوض فيها من الجانب الذي يهمنا أكثر، وهو الجانب العقدي، أحببت أن أشير إشارات إلى الجانب الفقهي المتعلق بهذه المسألة. سؤال الناس، يطلب من الناس المساعدة، ما حكم هذا العمل؟ ما حكم كونك تذهب إلى الناس وتطلب منهم المساعدة وأن يعينوك بأموالهم أو بغير ذلك؟ الأصل في سؤال الناس هو التحريم. الأصل في سؤال الناس وطلب الأموال من الناس وطلب المساعدات أن هذا أمر لا يجوز. هذا هو الأصل. فلا تجوز المسألة إلا للضرورة. وإلا من يسأل الناس وعنده كفايته فهذا يأتي يوم القيامة، نسأل الله والسلام والعافية، يأتي وليس في وجهه مزعة لحم، يتساقط لحم وجهه، نسأل الله السلام والعافية. فالدليل على هذا الأمر حديث قبيس بن المخارق رضي الله عنه وأرضاه، أورده الإمام مسلم في صحيحه، فيه أن قبيصة رضي الله عنه تحمل حمالة، يعني استدان من الناس لواحد السبب، بين هو هذا الأمر بنفسه رضي الله عنه في بداية الحديث. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه المال من أجل هذه الحمالة التي تحملها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة، حتى تأتي الزكاة، فنأمر لك بها. ثم قال له: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكله صاحبها سحتا. رواه الإمام مسلم. إذن قبيصة رضي الله عنه في هذا الحديث بيّن السبب الذي جعله يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من المال، لأنه تحمل حمالة، يعني تكفل بواحد الدين وتحمل واحد الدين، وسبب هذا الدين الذي تحمله قبيصة رضي الله عنه هو إصلاح بين الناس أو بين قبيلتين، في أمر من الخير هكذا، يعني ما تدينش لنفسه، وإنما تدين ليصلح بين قبيلتين متناحرتين، فأعطاهم شيئا من المال فاصطلحت القبيلتان. هذا هو سبب هذا الدين الذي تحمله قبيصة رضي الله عنه. فكون الإنسان يصلح بين الناس ويدفع من ماله، هذا يبيح له ويجوز له أنه يأتي ويسأل الناس، وحتى يجيز له أن يأخذ من مال الصدقة، مال الزكاة، ولو كان غنيا، لأنه يدخل في جملة الأصناف الثمانية الذين تجوز لهم يجوز لهم أخذ الزكاة، وهم الغارمون. فهو تحمل دينا ليس لنفسه، وإنما تحمله للإصلاح، فهذا من باب أولى أنه يأخذ من الزكاة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما سألوش واش أنت غني، واش عندك ما تدفع به الدين، أو لا أي شيء. هذا فيه إعانة الناس على فعل الخير الذي يصلح بين الناس ولو دفع من ماله، لأن أحيانا الإصلاح بين القبائل يتطلب أموال كبيرة تعد بالملايين أو بالإبل، فيدفع هذا، والشرع تكفل له بأن يسترد ماله كاملا. وهذا في تشجيع الناس على فعل الخير وعلى البر وعلى الإصلاح بين الناس. إذن هذا هو الصنف الأول الذي تحل له المسألة بنص الحديث، تحمل دينا للإصلاح بين الناس، فهذا يجوز له أن يطلب من الناس يعطوه المال حتى يقضي هذا الدين كاملا، يأخذ من الزكاة، يأخذ من الهبات، يأخذ من أي شيء، يطلب من الناس حتى يقضي هذا الدين. الصنف الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، رجل أصابته جائحة، يعني أصابته آفة، إعصار، حريق، فيضانات وغير ذلك من الآفات السماوية، فأتت على كل ثماره وأمواله. فهذا كذلك، يعني هذه الآفات التي نزلت، إما إعصارات أو فيضانات، ذهبت بكل أمواله، لم تبقي له شيئا، فهذا يجوز له كذلك أنه يسأل الناس ليقضي حاجاته الضرورية، ماشي يسألهم باش يترفه وباش يسافر زيارة كذا، لا، يسأل للأمور الضرورية وما يتقوم به من العيش. وهذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصيب قواما من العيش أو سدادا، يعني الشيء الذي يقوم به أمره ويسد به حاجته. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث هو الرجل الذي أصابه فقر شديد، وظهر هذا الفقر ولا بين عليه الفقر، ماشي فقر خفي لا يعرفه إلا من اطلع على خاصته، لا، هذا فقر لو سألت ثلاثة من قومه ولا من الحي دياله، فلان فقير، وكانوا هذا الثلاثة ليسوا من أهل الغفلة، لأن في بعض الناس عندهم تساهل في الشهادات، لا يعرفون مقدار الشهادة وخطر الشهادة، فيسارع بإدلاء الشهادة. فلان فقير، يقول لك نعم فقير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة من ذوي الحجة، من أصحاب العقول والفهم والإدراك، الذين يعرفون قدر الشهادة وخطر الشهادة، فلا يشهدون إلا بما علم، وما شهدنا إلا بما علمنا، يشهدون بعلم. فيشهد هؤلاء الثلاثة على أنه أصابته فاقة شديدة وفقر شديد، فيكونون من أهل التيقظ لا من أهل الغفلة، ويكونون من قومه لا من غيرهم، لأن ممكن اللي ما يعرفوش مزيان يظن أنه فقير بناء على الظاهر، لكن الذين هم من حيه هذو ما يخفى عليهم حاله. فهذا الثلاثة فقط تحل لهم المسألة إلى أن يصيبوا ما يكفيهم، يحصلوا ما يكفيهم، ما زاد عن هذا فهو سحت. سحت يعني مال حرام يأكله الرجل، نسأل الله السلامة والعافية. وسمي سحتا لأنه يسحت البركة، يعني يذهب البركة. فلا يجوز أخذ المال من الناس إلا في هذه الأحوال، أمور الضرورة والحاجة الشديدة الملحة، ويأخذ ما يكفيه ثم يتوقف، لأنه يسترسل ويقول لي هذا مهنة دياله، مهنة أنه يسأل الناس، نسأل الله السلامة والعافية. الحاصل يا أحبة، هذا الجانب أحببت أن أذكره، وإن كان يتعلق بالناحية الفقهية ليس بالناحية العقدية التي معنا، لكن لعله ينتفع به ويعلم، لأن في هذا الزمان صار تساهل وجمع الأموال، والناس يشهدون نعم هذا فلان، أنا أشهد أنه يحتاج، وربما لا يعرف حاله. فالواجب علينا جميعا ألا نتساهل في هذا الباب، سواء لنفسك فما تسأل إلا إن كنت من أصحاب الضرورات، وكذلك لا تشهد لغيرك بأنه يستحق إلا بعلم. أما تبني على الظاهر وعلى أشياء كذا وعلى ما يقول، هذا يكون فيه نوع من الغفلة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الذين يشهدون ثلاثة من ذوي الحجة من قومه. وأما من ناحية العقدية، فهناك مسائل تتعلق بالشهادة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يعني المؤمن يحرص أن يكون على هدي السلف الصالح في كل شأنه، في عقيدته أولا وقبل كل شيء، في عباداته، فيتحرى السنة. المقصود بالعبادات ليس أنه يقوم كما يقوم النبي عليه الصلاة والسلام، وكما يقوم أبو بكر، وكما يقوم عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، هذا أمر صعب، لكن تلزم السنة في كل عباداتك، لا تتعبد لله ببدعة. وإن لم تكن عبادتك في مقام عبادات السلف الصالح، فأنت تتشرف بالنسبة إليهم، لأنك لا تتقرب لله بالبدع، وإنما تلزم السنة في كل شأنك. هذا هو المقصود، ونسأل الله أن يفتح علينا كما فتح عليهم، وأن يرزقنا كما رزقهم. والرزق ليس هو فقط المال كما يتصوره بعض الناس، الرزق العلم، الإيمان، الرزق أن يفتح الله لك في العبادة وفي الأخلاق وفي غير ذلك من أبواب الدين. الحاصل، الواجب علينا جميعا أن نلزم هدي السلف الصالح في كل أمورنا، حتى في هذه المسألة التي معنا. الله عز وجل لما وصف الصحابة رضي الله عنهم قال عنهم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا من تعففهم اللي شافهم يظن أنهم من الأغنياء، لأنهم لم يكونوا يسألون الناس، ومن شدة تعففهم تظنهم من الأغنياء، لأن الذي استغنيت عنه فأنت مثله، ولو كان هو يملك المليارات وأنت ما تملك ولا درهم واحد، تستغني عنه فأنت مثله، لا يفضل عليك بشيء، واللي احتجته فهو أمير عليك وسيد عليك، والذي أحسنت إليه فأنت صرت أميره وسيدا عليه. لكن إذا استغنيت على الناس سيحبك الناس ولا يكون لهم فضل عليك. فجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا، أو حتى تروا، ضبطان، رواية ضبطان في الحديث، حتى تروا، حتى تروا، حتى تروا، يعني حتى تعلموا، حتى تروا أنكم قد كافأتموه، وبالضم حتى تروا حتى تظنوا، أنكم قد كافأتموه، إما بالعلم هو اليقين، وإما بغلبة الظن، فتدعو له حتى يغلب على ظنك، أو تجزم بأنك قد كافأته. هذا الحديث العظيم فيه آداب مهمة، أولها قوله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، من استعاذ بالله فأعيذوه، يعني من طلب منكم أن تدفعوا عنه الشر، سواء شركم أنتم أو شر غيركم، فأعيذوه تعظيما لله عز وجل. وهذا هو المقصود بهذا الحديث، أنك تجيب السائل إلى مسألته ما دام سألك بالله، ما دام سألك بالله فتجيبه تعظيما لله، وهذا من إعظام الله وإجلاله سبحانه وتعالى، لأن من الأدب مع الله تعالى أنه إذا سألك أحد بالله أن تعطيه مسألته بشروط يأتي ذكرها، لكن الحاصل أنك تعطيه من باب التعظيم لله تعالى. من استعاذ بالله فأعيذه، وجاء الوعيد الشديد على من لم يعطي من سأله بالله. حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. ملعون، يعني هذا وعيد شديد، ملعون يعني مطرود من رحمة الله، الذي يسأل بوجه الله، وسيأتي التفصيل. وملعون من سئل بوجه الله، الذي سئل بوجه الله قال: بالله عليك أعطني 100 درهم، لو منعته تصيبك اللعنة، إلا أن يسألك هجرا. الهجر هو الفحش في الكلام والأشياء التي لا تجوز، يسألك شيئا محرما، أسألك بالله أن تساعدني، ويطلب منك المساعدة في شيء محرم، فهذا بطبيعة الحال لا تجيبه، يحرم عليك إجابته. هذا ليس هو المقصود بالحديث، لكن سألك شيئا مباحا، أو سألك شيئا واجبا، أو سألك شيئا واجبا عليك أصلا، مثلا الوالد يقول لولده: أسألك بالله أن تبرني وأن تحسن إلي، هذا واجب عليك، هذا أنت مأمور به من الله تعالى، فهنا لا شك أن لا واجب عليك أن تجيبه، ويتأكد الوجوب، لأن بر الوالدين والإحسان إليهما هذا واجب، بل من أعظم الواجبات بعد توحيد الله تعالى، فكونه يسألك بالله هذا الأمر الواجب يزداد الوجوب تأكدا في حقك. أما لو سألك شيئا محرما، يقول مثلا، تقول لك المرأة: أسألك بالله أن تصافحني، أو أن تسافر معي، أو أي شيء محرم، فهنا لا شك أن هذا لا يجوز، أن هذا حرام، حرام عليه أول أن يسأل، وحرام عليك أن تجيبه إلى المحرم، ولا شيء عليك. طيب، هناك صورة أخرى، لو سألك شيئا فيه مشقة زائدة، أو فيه ضرر عليك، يقول لك مثلا: أسألك بالله أن تعطيني 100 درهم، أن تعطيني 100 درهم لشراء دواء، أنا مريض أحتاج إلى الدواء، أسألك بالله أن تعطيني 100 درهم، وأنت مثلا عندك فقط 100 درهم لقضاء مصالح ضرورية لك، فهنا لا يجب عليك أن تجيبه، لأن فيه مضرة وفيه مشقة عليك. طيب لو سألك شيء ما في مشقة عليك وما في ضرر، لكن في نوع من التعدي، أنت مثلا تملك سيارتان، تملك سيارتين، يقول لك أسألك بالله أن تعطيني سيارة واحدة، أنت عندك 2 سيارات، هذا في تعدي على حقوق الناس، فهنا كذلك لا يجب عليك أن تجيبه. لكن الصورة التي يجب عليك أن تجيبه فيها هي إذا ما سألك الشيء الذي لا يكون فيه ضرر عليك، وكان هذا الشيء مباح وما فيه لا ضرر ولا تعدي، فهنا يجب عليك أن تجيبه. أنت مثلا الله موسع لك في المال وطلب منك مبلغ مالي يعني ليس كبيرا عليك، وما غاديش يترتب عليه مفسدة عليك ولا ضرر وما فيش تعدي عليك، فهنا يجب عليك أن تجيبه بناء على هذا الحديث. وبعض أهل العلم يقولون أن هذا لا يصل أبدا إلى الوجوب، يبقى في دائرة الاستحباب. يبقى في دائرة الاستحباب. وبعض العلماء قال إذا جاء وسألك أنت، خصك بالسؤال واسأل منك شيء أنت قادر على إعطائه، وهذا ليس من المتسولين المحترفين اللي يسأل دائما أو يكثر السؤال، فهنا يجب عليك، وهذا هو الصواب والله أعلم، أنه إذا سألك بالله، سألك بعينك، لأن بعض الناس يدخل المسجد مثلا أو لا يخرج يسأل جماعة، هذا لا يكون واجبا، لكن لو جاء عندك أنت وخصك بالسؤال وقال أسألك بالله أن تعطيني هذا المبلغ من المال، وهذا المبلغ يعني لا يلحقك ضرر بإعطاء هذا المبلغ، أنت وسع الله عليك في المال لا يلحقك ضرر، ماشي مثلا يسألك شيء لو أعطيته لا ضيعت حقوق من يجب عليك النفقة عليهم، أو لا مثلا أنت عندك فقط مال لشراء دواء لولدك المريض ويقول لك هو أعطيني هذا المبلغ، فهنا لا. طيب إذا سألك وخصك بالسؤال، جاء عندك أنت قال لك بالله عليك أعطيني هذا المبلغ وهذا المبلغ ليس فيه ضرر عليك، فهنا يجب عليك أن تعطيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله، يعني سئل بوجه الله شيء ممكن هو قادر عليه، وسئل من شخص فعلا محتاج، قد يكون من حقك أنك تطلب منه إقامة الدليل على حاجته، لأن يعني خصوصا في هذا الزمن اللي كثر النصب وكثر المتسولين والمحترفين لهذا الأمر، فلا حرج عليك أنك تطلب منه الدليل، والطرق ديال هاد الناس يعني تنوعت، بعضهم يقول لك أنا بغيت الأدوية شري لي الأدوية، هو عنده صيدلية متفق معها يبيع لي الدواء بنصف السعر كيردوا ليه بنصف السعر، فأنت لا حرج عليك أنك تطلب منه إقامة الحجة على هذه المسألة، فإن أقام الحجة وكنت قادرا وسألك بعينك فيجب عليك أن تعطيه، والله يخلف عليك. إذن من استعاذ بالله فأعيذوه، إذا جاءك شخص وقال أعوذ بالله من شرك أو أعوذ بالله من شر فلان فتمنعه من شرك، وإن استطعت أن تمنعه من شر هذا الثاني تمنعه تعظيما لاسم الله، لأنه قال أسألك بالله أعوذ بالله من استعاذ بالله قال أعوذ بالله من كذا، فهو استعاذ بالله. فأنت من تعظيم الله تعالى تعيذه وتدفع عنه الشر قدر استطاعتك، وهذا كله تفعله من باب التعظيم لله تعالى. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له الجونية المرأة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام هل عقد عليها وقبل الدخول بها، قالت أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عدت بمعاذ الحقي بأهلك، قال لا أطلبت الاستعاذة بمن يجب أن أعيذك إذا سألت الاستعاذة به وهو الله تعالى، قالت أعوذ بالله منك. وقيل أنها لم تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرفتش أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما عرفت فيما بعد ندمت ندما شديدا. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاذها لما استعاذت بالله وقال لها الحقي بأهلك، ومن سأل بالله فأعطوه. من سألك بالله أو سألك بوجه الله، أسألك بوجه الله، أسألك بالله، فتعطيه بحسب التفصيل الذي تقدم معنا. يعني متى يجب عليك أن تعطيه؟ تعطيه إذا سألك أنت، خصك بالمسألة، أطلب منك واحد الشيء اللي هو في القدرة ديالك وفي المستطاع، ولا يحقك به ضرر ولا حرج شديد، فتأكدت من حاجته، فهنا يجب عليك أن تعطيه. ومن سأل بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاكم إلى طعام فأجيبوه. وهذا أغلب العلماء قالوا أنه على الاستحباب، من دعاكم إلى طعام فأجيبوه، إلا الوليمة التي يجب فيها إجابة الدعوة، يجب عليك أن تجيب دعوة الوليمة، العرس، الزواج. طيب بعض الأحيان قد يكون في العرس منكرات، يقول العلماء الحال لا يخلو من صورتين، إما أنك قادر على تغيير هذه المنكرات والإنكار عليهم من غير أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم أو مساوية، فهنا يجب عليك الذهاب وتغيير المنكر أو إنكاره، فإن تغير وزال المنكر فتجلس، وإن لم يزل فقد أديت ما عليك وتنصرف. طيب الصورة الثانية، لا تستطيع الإنكار ولا تستطيع تغيير المنكر، أو قد يترتب على ذلك مفسدة عظيمة أكبر من هذا المنكر الموجود أو مساوية له، كذلك لو كانت المفسدة مساوية لا تنكر، لا تنكر إلا إذا كانت المصلحة أرجح. فما استطعت الإنكار أو كان يترتب عليه مفسدة أعظم، فهنا لا تذهب، لا تذهب. أما اللي يستطيع ينكر أو يغير من غير أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم، فهنا يجب عليه الذهاب وإجابة الوليمة. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا، المعروف اسم جامع للخير، يدخل فيه كل أنواع الخير، كل أنواع البر تدخل في المعروف. فمن أحسن إليك وصنع إليك معروفا فالواجب عليك أن تكافئه على هذا الإحسان، إما بمعروف مثله أو خير منه، لأن هذا المكافأة على المعروف هذه من المروءة ومن الشهامة ومن الخصال الحميدة التي يحبها الله. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أهدي إليه شيء إلا وكافأ بمثله أو بخير منه، وهذا فيه فائدة عظيمة متعلقة بالتوحيد، لأن العبد إذا العبد يحب من أحسن إليه ويميل إلى من أحسن إليه، فلو أحسن إليك إنسان سيصير في قلبك نوع من التأله والخضوع له بسبب هذا المعروف الذي صنعه إليك، وسيأسر قلبك بحسب هذا المعروف حتى تتخلص من هذا، فترد معروفه بمعروف مثله أو خير منه. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الهدايا، كان لا يقبل الصدقات ولكن الهدايا يقبلها ويكافئ عليها عليه الصلاة والسلام، حتى يبقى القلب خالص لله عز وجل. وهذا المكافأة على المعروف تتأكد إن كان المحسن كافرا، إن كان المحسن كافرا فتتأكد، لأن ميل القلب إلى الكفار هذا أشد من ميله إلى المسلمين، ولأن منة الكافر على المسلم أشد من منة المسلم على المسلم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه. طيب أنا ما أستطيع، أعطاني هدية قيمتها 1000 درهم، أنا لا أستطيع أن أعطيه هدية بهذه القيمة، فضلا عن أن أعطيه هدية خير من هذه الهديات، ما الحل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجدوا، يعني متى تلجأ إلى الدعاء؟ لأن بعض الناس يكافئ بالدعاء ابتداء، ما عنده هو رغبة أنه يعطي من أمواله، يكافئ مباشرة بالدعاء، وهذا خطأ. المكافأة يا أحبة أولا تكافئ بمثل ما أعطاك أو خير مما أعطاك، إذا تعذر الأمر فهنا تكافئه بالدعاء، تدعو له حتى ترى تعلم أو يغلب على ظنك أن هذا الدعاء يعادل هذا الإحسان من هذا الرجل. وجاء في حديث آخر رواه الإمام الترمذي وغيره وصححه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. إلى صنع إليك أحد معروف وقلت له جزاك الله خيرا فقد أبلغت في الثناء، أبلغت في الثناء يعني قد كافأته وزيادة إذا قلت له جزاك الله خيرا. لكن هذا كما تقدم يا أحبة هذا لا يكون ابتداء، أول شيء ترد المعروف بمعروف مثله أو خير منه، أعطاك مال تعطيه مال أو تعطيه أي شيء في قيمة هذا المعروف الذي أعطاك أو زيادة عليه، ما استطعت هنا تنتقل إلى الدعاء. ولو قلت له جزاك الله خيرا فقد أبلغت في الثناء أيا كان هذا المعروف، أيا كان هذا المعروف. إذن هذا يا أحبة فيما يتعلق بمن سألك بالله أو سألك بوجه الله، فالواجب عليك أن تعطيه مسألته بالشروط المتقدمة. ولاحظ، لاحظ يا أخي، تأمل في هذا الحديث كيف أن الشريعة الإسلامية اعتنت بجبر خاطر الناس ومراعاة مشاعرهم وعدم كسر قلوبهم، هذه من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، هذه الأشياء تراعيها الشريعة الإسلامية غاية المراعاة، فهذا أمر لا بد أن ننتبه له. الشريعة تراعي قلوب الناس، هذه من مقاصدها العظيمة، ما تجرحش الناس، ما تقولش لهم الكلام السيء لو دعاك. لهذا شوف النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. هذا في صحيح الإمام البخاري، لو دعيت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو دعيت إلى ذراع الشاة، وكان يحب الذراع قال العلماء لأنه أبعد شيء عن الأذى، كان عليه الصلاة والسلام يحب الذراع. وقال: ولو دعيت إلى كراع، كراع هو اللي كنسميه احنا بالدارجة الكرعين ديال الغنم، الكرعين هي القوائم ديال الدابة قبل الوصول الى الركبه، كنسميوه احنا بالدارجه الكرعين، وهذا شيء يعني ما عندوش شي قيمه. ربما عندنا كيتباع وكذا، لكن لو شفت مثلا هنا في المملكه العربيه السعوديه يوم العيد هذه الاشياء ترمى، الناس ما يستغلونها، حتى في الدول الكافره لا يستعملون هذه الاشياء، وان كان احنا كيصنعوا به طعام لذيذ جدا. الحاصل النبي عليه الصلاه والسلام من حرصه على تطيب خاطر الناس وعدم كسر قلوبهم يقول لو دعيت الى كراع لقبلت، لا اجبت لا اجاب الدعوه، ولو اهدي الي كراع. كراع يعني ايش يسوي به؟ يعطيك واحد هديه كراع ربما ترمي عليه، يقول النبي عليه الصلاه والسلام لقبلت. ولو شيء يسير قيمته يسيرة جدا مثل هذا يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب الدعوة إلى مثل هذا، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن نكون، لأن أسوتنا وقدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، لا كالمتكبرين الذين لا يقبلون إلا دعوات الأغنياء لفى أنواع الطعام وصنوف المشروبات. هذا فيما يتعلق يا أحبة بمن سئل بالله أو بوجه الله. كما لا يخفاكم أن الشريعة دائما في مثل هذه المسائل يكون فيها نوعان من الخطاب، لما يكون مسألة فيها سائل ومسؤول، عندنا خطاب للمسؤول، من سئل بالله فليجب فليعطي السائل مسألته، هذا خطاب للمسؤول. طيب هل هناك خطاب للسائل الذي يسأل بالله أو يسأل بوجه الله؟ نعم، هذا جاء في حديث عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهذا الحديث وإن ضعفه بعض أهل العلم لكن له شواهد تقويه في نفس معناه، منها ما تقدم ملعون من سأل بوجه الله. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، حسنه الشيخ الألباني الأول، ضعفه الشيخ رحمه الله. والشيخ ابن باز ذكر أنه يتقوى بالروايات الأخرى، يتقوى بالروايات الأخرى. الحاصل هذا هو الخطاب المتعلق بالسائل الذي يسأل بوجه الله، يقال له لا تسأل بوجه الله إلا الجنة، أي لا يجوز لك أن تسأل بوجه الله من باب التعظيم والإجلال والإعظام لله تعالى. أن يسأل بوجهه العظيم ما هو حقير لديه سبحانه وتعالى. الدنيا كلها سميت الدنيا لأنها دنية حقيرة، وكلها ملعونة، وكلها لا تسوى عند الله جناح بعوضة إلا ما قرب إلى الله فيها، ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. الشيء الذي يقرب إلى الله هذا هو الذي له قيمة في هذه الدنيا. أما الدنيا أموالها ومأكولاتها ومشروباتها وألبستها وغير ذلك من متاع الدنيا الفانية، هذا المتاع الزائل، هذا كله حقير عند الله. لهذا لا يجوز أنك تسأل بوجه الله شيء من هذا الدنيا الفانية الحقيرة عند الله. ولا يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، إلا المطالب العظيمة، لا يسأل بالله العظيم وبوجهه الكريم إلا الشيء العظيم، وهي الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، أي ما يعين على الجنة وعلى أعمال الآخرة التي توصل إلى الجنة. يعني ما يسأل بالله وبوجهه الكريم إلا الجنة، وما هو وسيلة إلى الجنة. فهنا ذكر الجنة في الحديث لا يعني أنك لا تسأل إلا الجنة فقط، لكن هذا من باب بيان أنه لا يسأل بالله إلا الأمور العظيمة، والأمور العظيمة هي الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الدعاء: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فلا تسأل بالله وبوجهه الكريم إلا الأمور العظيمة، وهذا من باب التعظيم لله تعالى، من باب التعظيم والتبجيل والإكرام والإجلال والإعظام له سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو الخطاب المتعلق بالسائل، نقول له لا تسأل بالله وبوجه الله إلا الأمور العظيمة. لاحظ كيف الشريعة سدت عليه من هذا الجانب. لكن لو هو سأل بالله شيء من الدنيا وأخطأ وخالف، هل المسؤول لا يعطيه مسألته؟ لا، هو عنده خطاب مختلف، خطاب آخر، هو تعظيمه لله يقتضي أنه يعطي من سأله بالله من شدة التعظيم لله تعالى. من شدة تعظيمه لله سبحانه وتعالى. ولعلنا نقتصر على هذا القدر إن شاء الله في هذا اللقاء، ويتجدد لقاؤنا وموعدنا في الأسبوع المقبل في نفس الوقت بمشيئة الله وإعانته سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.